وداعا راح اقول للناس وقت الشدة باعتني بعد ما صير طيب حيلان الطيبة غذتني وداعا راح اقول للناس وقت الشدة باعتني بعد ما صير طيب حيلان الطيبة غذتني من ظليت ادق الراس للمايس وخلتني من ظليت ادق الراس للمايس وخلتني وضيفاي الكلكم عذية وبعد ما تشوفوني من هاي اللي بعتبية طحتوا من عيوني متأخر وأكبر غلطة من خليت قلب الكل جرح ياذر عرفت الموفى وياي بس للأسف متأخر وأكبر غلطة من خليت قلب الكل جرح ياذر عليهم بين